بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الماجد العظيم الدائم العالم القائم القديم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم. الحمد لله الحمد لله الواحد الماجد العظيم الدائم العالم القائم القديم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم. سبحانه جل جلاله قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقدره سبحانه وتعالى رب كريم يثيب بالعمل القليل ويقبله ويحلم عن العاصي فلا يعادله ويدعي الكافر له شريكا ويمهله ثم إذا بطش هلك كسرى وفوائله وذهب قيصر ومعاقله. سبحانه ملك عظيم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله. سبحانه نثبت له ما أثبته لنفسه من يد أصابع ووجه وقدم وضحك وتعجب وهرولة وإتيان. هذه جملة اعتقادنا وهذا حاصله. من ادعى علينا التشبيه فالله يقابله. مذهبنا مذهب أحمد من كان يطاوله وطريقنا طريق الأئمة والسلف وقد علمت فضائله. نرفض قول جهم وقد عرف باطله ونؤمل رؤية الله في الجنة والله ما يخيب آمله. اللهم ارزقنا رؤية وجهك في الجنة يا رب. سبحانه جل جلاله فضله سبق عدله ورحمته سبقت غضبه. سبحانه قضى على آدم بالمعصية فعصى آدم وإبليس فهذا مرحوم وذاك رجيم. فهذا مرحوم آدم وهذا رجيم إبليس. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. سبحانه جل جلاله أنعم علينا بالفضل الوافر العميم فله الحمد وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم فله الحمد وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم فله الحمد ومن علينا بالكتاب العزيز القديم فله الحمد. فهو مستحق الحمد ومستوجب التعظيم أحمده وكيف لا يحمد. قل الحمد لله أحمده وكيف لا يحمد وأشهد أنه لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمد عبده الأمجد ورسوله الأوحد أخذ الله له الميثاق على أقرب الأنبياء والأبعد وأقام عيسى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما سلك الطريق القويم وبارك ورضي على صاحبه أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان والتصديق المحب الشفيق الرفيق الرقيق حين يسافر وحين يقيم. رضي الله عنه وعن عمر الذي حمر من الدين ما عمر ودفع الكفر فدبر بأحسن تدبير وأكمل تقويم. وأترضى على عثمان الشريف قدره الكثيف ستره الذي احتسب عند الله صبره وصبر وماضين، وأترضى على علي ابن عم النبي مقدم الشجعان في حربهم والمؤمنين عند كربهم، رضي الله عنه وأقعده في مقعد مقيم. وأصلي وأسلم وأترضى على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حسن الاتباع واحشرنا في زمرتهم إنك بكل شيء عليم. إخوتاه، هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان، ونور شعبان قد لاح وبان، وقد سار إلى ديار الفوز من المؤمنين ركبان. فأختم الشجاع على الطاعات وولى الجبان. هذا الشهر الأصم يؤذنكم بإقلاعه ويخبركم برحيله ووداعه، فأيكم ودعه وقد أودعه ما ينفعه غدا. اللهم ارزقنا قبل رحيله توبة، وارزقنا أن نودعه قبل أن يرحل عنا ذكرا وتلاوة قرآن وقيام. أيكم قد ودعه وقد أودعه ما ينفعه غدا؟ أيكم وأيكم على الوجه الآخر داوم على المعاصي فلم يقلع حتى غدا؟ اللهم ارزقنا الإقلاع عن المعاصي. إخوتا، ويل لمن ذهب عنه شهر رجب وتصرم وهو في عداد من هجر الطاعات وصرم. كيف يرجو الفضل من الله والكرم من اجترم وما احترم؟ كيف يرجو الفضل من الله من فعل فعل الإجرام وما احترم الأشهر الحرام؟ والله أمر فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوتاه، أكثر هذا الشهر قد مضى، تولى عنكم معرضة، باقيه أيام نادى للتوبة معرضة. فاحذروا، احذروا أن يفوتكم فيه الغفران مع الرضا. اللهم ارزقنا الغفران مع الرضا. اللهم ارزقنا الليلة الغفران مع الرضا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا. احذروا أن يفوتكم الغفران مع الرضا. إخوتاه، هل من مستدرك الليلة فيقول شب قبل أن يقلع عنه الشهر؟ أين من استدرك باقي ساعاته وقضى؟ أين من طلب بنفسه الإنابة واقتضى؟ أين من خاف حر السعير ولهب لظى فبادر إلى ما يؤثر من الخير ويرتضى؟ أين من جرد سيف التوبة على الخطايا وانتضى قبل أن يعود بعد التحريض حرضا؟ إخوتاه، نودع رجب ونستقبل شعبان، ولعلنا ما نستكمل رجب ولا ندرك شعبان، ولكن أملنا بالله عظيم. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. إخوتاه، ألقاكم الليلة والقلب معنه والنفس تتألم بعد أن كلم الروح موت رجلين في هذا الأسبوع من الدعاة الكرام. أسأل الله أن يرفع في الفردوس درجتهما. الشيخ عبد الرشيد صقر رحمه الله والشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله، وهذا الإقلاع بالرجلين إنه لنا جيل فهو جيل ينقرض، فيا ترى هل سنتسلم الراية أم ستسقط تحت الأقدام؟ نعم، إنه جيل من الدعاة الأوائل الأكابر الذين لهم فضل بعد الله ليس على شباب الصحوة بل على الدعاة. نعم، إن وجوب الاعتراف بالفضل لأهل الفضل من الإيمان، إن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل من الإيمان، قال النبي محمد، قال إن حسن العهد من الإيمان. والشيخ عبد الحميد رحمه الله ورفع درجته، وكذلك الشيخ عبد الرشيد لهما فضل كبير كما قلت ليس على شباب الصحوة بل على الدعاة الصغار من أمثالي. نسأل الله عز وجل أن يرفع في الجنة درجتهما. نعم، كم جلسنا بين أيديهما ونحن أطفال، كانا دعاء ونحن نلعب الكرة في الشوارع، كانا دعاء ارتقوا منابر اهتزت لهم أعواد المنابر. نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الدعوة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كانوا رجالا. وسبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرفع في الجنة درجتهما. عانا كل منهما من عانا، وتعلمنا منهما كم تعلمنا. اي والله، دعك مما يقولون مما يزعم احاديث ضعيفة، ناس وهذه لا يخلو منها بشر، احاديث ضعيفة تذكر لا باس، سرد روايات مش مشكلة لانك تتحرز وتتحرى ان شاء الله، ولكن القضية كنا نتعلم منهم المواقف. حين سمعت بموت الشيخ امس، اسأل الله ان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وان يوسع له فيه، وان ينور له فيه، وان يجعل جليسه العمل الصالح، وان يفتح له بابا الى الجنة. نسأل الله ان يشفع فيه النبي محمد، نسأل الله عز وجل ان يرفع في الجنة درجاته. لما سمعت بموته بالامس رنت في اذني كلمة قالها وانا اسمع، سمعتها بأذني هذه منه لما وقف وجاءته العقود من بعض البلاد العربية بالدولارات، فقال كلمة، قال مال، اترك بلدي ودعوتي لمال؟ اي مال؟ والله هذه، والله سمعتها بأذني هذه، قال والله لو طلبت من الله ان يجعل لي هذا التراب ذهبا لجعله الله لي ذهبا. رحمه الله ورضي عنه وغفر له ورفع درجاته. نعم، هذا اليقين ظل يتعامل به الى ان مات، مع الصبر على الاذى واحتماله بل والرضا بل والسكر. رحم الله دعاتنا وائمتنا. نعم اخوتا، هؤلاء رحلوا، رحلوا افضوا الى ما قدموا، قدموا الخير العميم للأمة ورفعوا راية الدعوة، وبقي دورنا نحن، ماذا سنكون وماذا سنصنع؟ اخوتاه، انك كلما دخلت مسجد صلاح الدين الذي كان يأمه الشيخ عبد الرشيد رحمه الله يتألم قلبك، أليس الأمر كذلك؟ وتحزن نفسك وتهتم أين الأعداد الغفيرة من الآلاف المؤلفة التي كانت تحضر، وكذلك مسجد الملك في حدائق القبة الذي كان يأمه الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، تدخل فتجده قاوي على عروشك. الشيخ رحمه الله مما أثره أنه كان أول شخصية تجتمع له لها الأمة. إنه حين أوقف تفكرت وبكيت وقلت سبحان الله، كان الشيخ يخطب والمصلين المصلون يجلسون على بعد مئات الامتار منه، والميكروفونات تتواصل مئات الامتار، شوارع على بعد عشر شوارع منه كان الناس يجلسون. الشيخ عبد الحميد كشك من لم يعرف فليعرف، كان كذلك اول من كانت تجتمع له الامة من عوام ومن مجتمعين. ثم لما وقف قلت سبحان الله، من سيسمع الناس بعد الشيخ؟ ولكن الدعوة دعوة الله، والدين دين الله، والحافظ الله، الله. فقيد الله لهذا الدين أئمة أخر، فاجتمع نسل الشيخ محمد حسان بأكثر، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يديم بقاءه، وأن ينفع المسلمين بعلومه، وأن يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هكذا يحفظ الله الدين. القضية قضيتنا نحن كأفراد، الدين محمي محفوظ باقي، ولكن بمن؟ بمن؟ إنني قلت لكم قبل ذلك أن الدين لم يضره أن يتخلى، أن تتخلى عنه قريش، رفضوا. الدين لم يضره ولن يضره، لم يضر الإسلام ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلى عنه أكابر أهل مكة، أكابر أهل مكة، بل وأعمام الرسول تخلوا عنه، وما ضره لذلك، وما ضره ذلك. فللدين ضمانة بقائه، وللدين ضمانة حفظه، وللدين ضمانة دوامه من الملك المهيمن الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أإله مع الله؟ فلذلك اطمئنوا، وليرحم الله الرجلين، وليرفع في الجنة درجتهما، وليرزقهما الكرم منه والفضل منه والرحمة منه، وأن يجعل قبورهما جنة. ولكن بقي من الذي سينصر الدين؟ هذا واجب كل مسلم من حيث كونه مسلما. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، اللهم اجعلنا منهم. نعم، لما تخلى عن رسول الله عمه أبو لهب، ومات عمه أبو طالب، وطلدته مكة، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون، ويمكر الله، ويمكر الله. نعم، انظر كيف قيد الله لهذا الدين حماه ورجال ودعاء وناصرين. إن الله ابتعث سلمان الفارسي، رجل فارسي أبوه كان يوقد النار ليعبدها الفرس، أبوه يوقدها ويأخذه ليعلمه ذلك ليخرج على هذا. فسبحان من جعله للدين نصيرا، يخرج بعد أن كان مجوسيا يتهول فيصبح يهوديا، ثم يتنصر فيصبح نصرانيا، ثم يموت الراهب الذي كان يصحبه فيرسله إلى المدينة ليكون من أتباع النبي محمد. من الذي قاده؟ من الذي صنعه؟ من الذي رباه؟ من الذي ألهمه؟ من الذي أرشده؟ من الذي دله؟ من الذي استعمله؟ إنه لن يضر الدين تخليك وتخاذلك وركونك أبدا، وإنما هذا التخاذل سيضرك أنت. الدعوة إلى الله اليوم صارت فرض عين على كل مسلم أمام جيش الهزائم التي يمنى بها جيش الإسلام كل يوم، أمام جيش الهزائم التي يمنى بها جيش الدعاة إلى الدين كل يوم، صارت فرض عين على كل مسلم أمام كم التحديات. لابد أن تدل على الخير وتأمر به، وإلا لا خير فيك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ادعوا إلى الخير، ادعوا إلى سبيلك، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خذ بيد الناس إلى المساجد. نعم، إنك وأنت تأتي درس السبت كل سبت، تأتي وأنت تسرع وحدك، لما لا تدل على الخير؟ لما لا تأمر به؟ أي خسارة تخسرها؟ لقد ذكرتكم قبل ذلك في قضية التأمين على العبادات، أنك صليت العشاء قد يكون كتب لك نصفها، ثلثها، عشرها، فلما لا تأتي برجل يصلي؟ فإذا كتب لك نصفها وكتب له نصها حصلت صلاة كاملة. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. إخوتاه، لا تنسوا الدعاء في سجودكم لهؤلاء أصحاب الفضل، لم يعد ينفعهم إلا الدعاء. نسأل الله يرحمهما رحمة واسعة، وموتانا وموتى المسلمين. ولا شك أن هذا العام، عام 96، قد حفل بموت كثير من الدعاة والعلماء. كثيرين، بدأ بوفاة الشيخ مستهري، ثم الشيخ التويتري، ثم الشيخ محمد حمد أبو النصر، ثم الشيخ الغزالي، ثم إلى أخيه كثيرون، الشيخ الأزهر، الشيخ جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة. عرفنا فضله، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ جاد الحق، وبعده كثيرين من الدعاة. ثم كان خاتمة الشهر، ولا ندري خاتمة العام، بقي فيه شهر، لا ندري ما الذي سيكون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم ارشقنا بهم على الإيمان الكامل وعلى المحجة البيضاء، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارحم مشايخنا وأئمتنا ودعاتنا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اجزل لهم المثوبة وافض عليهم الأجر، اللهم ابدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع في الفردوس درجاتهم واجعلهم مع حبيبك المصطفى. لا تنسوا الدعاء لهم في سجودكم، فهم سبب خير كنا فيه وصرنا فيه. ثم نعود إلى درس الليلة، وكلامنا الليلة عن الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ إنني هممت الليلة أن أؤجل الموضوع أو أن أتركه لكثير من الشبهات. أولها تتكلم عن الصلاة مع قوم بعضهم يصلي لله قبل أن تولد، وما الكلام عن الصلاة؟ ولكن الكلام في الصلاة لا يترك أبدا، فهي أصل الدين وعموده. وكثيرا ما نترك بعض الكلام عن البدهيات لظننا أنها معلومة للناس، ولعل البعض لا يعرف شيئا عنها. لذلك لا ينبغي أن نترك الكلام لظن، بل لابد أن نفيض الكلام، عسى أن ينتفع منكم رجل واحد، ولعل الكلمة التي ستنفعك في الصلاة لعلك لم تسمعها بعد، فإذا سمعتها الليلة أصلح الله بها صلاتك، لعلها كذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الصلاة رسالة لطيفة اسمها رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل، وهذه رسالة خطيرة إلى أبعد حد وقوية، وإن كان البعض يشكك في نسبتها للإمام أحمد، يقول أنها ليست من تصنيف الإمام أحمد، وإن كان بعض طلبة العلم ممن أعرفهم قد صحح نسبتها إليه، ولكن يهمنا الكلام سواء كان قاله الإمام أحمد أو قاله من قاله، فالحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. هذه رسالة فيها عيب وحيد، أنها حوت كما كبيرا من الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، فلذلك سأريدها بلفظ جاء في الأثر. لا أقصد رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه، فمن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أقول ورد في الأثر، يعني قاله بعض السلف. فمثلا يقول هنا الإمام أحمد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عمر بن الخطاب. فنقول جاء في الأثر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يقول الإمام أحمد فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. سلم يا رب سلم. وانتبه هذه الألفاظ، كل مستخف بالصلاة مستهين بها تقول له تعال صلي، يقول لك يا عم صلاة ايه، مش مهم الصلاة، المهم المهم القلب، فدام ما بأذيش حد خلاص. هذه الكلمة من الاستخفاف بالصلاة هي استخفاف بالإسلام. يقول الشيخ الإمام: وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك، فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك. الصلاة عندك مهمة ولا لا؟ خطيرة ولا لا؟ قضية عظيمة ولا لا؟ على قدر الإسلام في على قدر الصلاة في قلبك يكون قدر الإسلام في قلبك، فاحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الإسلام. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. الفسطاط الخيمة الكبيرة بيبقى لها عمود في الوسط، ومع بعد العمود ده في طنب وأوتاد أحمدة قصيرة بينزل عليها من العمود الكبير كده على جنب وكده على جنب، عشر عواميد صغيرين في الجنبين، طول ما هي مرفوعة من الوسط الأحمدة الصغيرة تعمل ايه؟ ترفع القدر البسيط، فيجلس الناس في هذا الفسطاط في تلك الخيمة، إذا سقط اللي في الوسط انهدمت فلم ينتفع بما حولها. وكذلك الإسلام عموده الصلاة، فإذا سقطت سقطت خيمة الإسلام، فكذلك الصلاة من الإسلام. فانظروا رحمكم الله واعقلوا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى، والصلاة أفضل البر أفضل البر. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. تسمع الحديث الثاني؟ صلي، اللهم صلي على الحبيب محمد وآله. أول ما تفقدون من دينكم الأمان، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. يعني في ناس ما عندهمش دين أيصروا. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تقبل صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. هذا دليل على أن تارك الصلاة كافر، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، بآخر دينكم كما قلت مرات. الحج قد سدت أبوابه، والزكاة بقى اللي جاي على قد الرايح، والصيام نصوم بالامتناع فقط عن الأكل والشرب، فماذا بقي؟ الصلاة إن ضيعت ضاع الدين. وليعلم المتهاون بصلاته، المستخف بها، المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهب صلاته ذهب دينه. فعظموا الصلاة رحمكم الله، وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها، وفي خاصة أموركم وفي عامة أموركم. درس الليلة: كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ أنقل أولا من كتاب الإمام أحمد، ثم أنقل من كلام ابن القيم. ونحن نريد أن نصلي يا شباب، اوعوا تفكروا ان اللي انتم بتعملوه ده صلاة. لا، لما تصلي صح زي ما قلت في درس الوراء، انك تجد الرجل يصلي بجوارك، رجله في رجلك وكتفه في كتفك، ويخرج من الصلاة، يخرج من باب المسجد يأكل مالك ولحمك ودمك، يبقى ده صلاة. تجد الرجل يصلي، تصلي أنت، وتخرج على باب المسجد تجد امرأة متبرجة فتنظر إليها، تبقى دي صلاة؟ أنا عايز أقول لك ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك تعالوا وانوي، انوي انوي انوي دلوقتي خير، انوي قول قول أنا عايز أتعلم، انوي انوي انوي بقلبك، ولا هيعلمنا ايه؟ هي في حاجة جديدة؟ انا عارف كل حاجة. اذا كانت هذه نيتك فلن تستفيد، انوي ان تتعلم ولو كلمة. يقول الامام: ويستحب للرجل اذا اقبل الى المسجد ان يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع. لما تيجي تصلي رايح الجامع تيجي بيه بخوف، خوف من ايه؟ ده انت يا راجل لو بعثوا لك في الاسم ورقة كده: تعال قابل الشويش فلان، تبقى تسكت صح؟ فما بالك انك جئت لتلقى الملك في بيته، ما تقول لا اله الا الله، جئت لتلقى الملك، تبقى خايف ولا لا؟ كان علي بن ابي طالب اذا توضأ اصفر وجهه، فيقال له: لما؟ والرواية تروى عن الحسن ابن علي ابنه، وتروى عن محمد بن سيرين، وتروى عن ابي الدرداء، وتروى عن عشرات السلف انه كان اذا توضأ اصفر وجهه وارتعد جسمه، فيقال: لما؟ فيقولون جميعا كلمة واحدة: اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ انت عارفين انا اقف بين ايدي مين؟ لو تخيلتها وتأملت الحديث ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. الصلاة الله وجهه لوجهه، لو تأملت هذه وعرفتها لسقطت مغشيا عليك صح؟ فلذلك قال الإمام أنه إذا أتى الصلاة يأتيها به بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار، بذاك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الظاهر ننقل الدرس الوراق، بتوع الوراء بيصلوا على النبي، لكن بتوع الباب بطالين، نعوذ بالله من البطالين. فصلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله، بذاك جاء الأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. فاعلموا رحمكم الله. اسمع كلام بقى زي الفل، احلى كلام سمعته في حياتك. اعلموا رحمكم الله ان العبد اذا خرج من منزله يريد المسجد انما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار. انت جاي لمين؟ للملك، جاي لبيته. وان كان العبد لا يغيب عن الله حيث كان، وهو معكم اينما كنتم، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر في الاراضين السبع، ولا في السماوات السبع، ولا في البحار السبع، ولا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البوادخ، ولكنه يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه الى الله في هذه البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. شوف الشيخ الامام بيقول ايه؟ فاذا خرج من منزله فليحدث لفي نفسه تفكرا وادبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا واشغالها. كنت قاعد في الدكان بتبيع وتشتري، قاعد في البيت بتلعب وتهزر مع زوجتك واولادك حلالك مفيش مشكله، قاعد مع اصحابك وزملائك بتلعب وتمرح وتمزح مفيش مانع من المباحات. لكنك اذا اردت ان تاتي الله تبدا تتجهز حاجه ثانيه، تحدث تفكير ثاني، ادب ثاني، سكينه ووقار. قال وليخرج، اسمع اسمعك الله الخير، الشيخ الامام بيقول ايه؟ وليخرج برهبة ورغبة وتخوف ووجل وخشوع وخضوع وذل وتواضع، فإنه كلما تواضع لله وخشع وخضع وذل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد. كل ما تبقى في الصلاة أذل أخشع أخضع أردت قلبا أحضر قلبا، فإن هذا أحرى أن تقبل عند الله، تكون أحرى لقبول، كان ذلك أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. أما إذا تكبر خصامه الله ورد عليه عمله فإنه لا يقبل من المتكبرين عملا. ثم ساق الإمام رواية من الإسرائيليات، وكثيرا ما أردد حكمها لا نصدقها ولا نكذبها، فقال جاء عن إبراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلته، فلما أصبح أعجب بقيام ليله فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. الحديث من الإسرائيليات كما ذكر لا نصدقها ولا نكذبها. فإبراهيم عليه السلام الخليل قام ليلة، فلما أصبح اعترته نشوة فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. فلما كان غداؤه لم يجد أحدا يأكل معه، وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره، فأخرج طعامه إلى الطريق لا ليمر به مار فيأكل معه. يا سلام، شوف ازاي ابراهيم الخليل ابو الضيفات ما كانش ياكل لوحده ابدا، لازم يجيب ضيف ياكل معه ناس. فلما اخذ الغدا من اسعد شال الاكل حطه فين؟ في الشارع عشان اي حد يقعد ياكل. افتكر انت لما تيجي تاكل. نعم. فنزل ملكان من السماء فاقبلا نحوه فدعاهما ابراهيم الى الغداء فاجابا، فقال لهما تقدما بنا الى هذه الروضه فاذا فان فيها عينا وفيها ماء فنتغدى عندها. لما الضيوف جت ابراهيم عليه السلام قال لهم بدل ما نقعد ناكل في الشارع تعالوا ندخل في الروضه دي، الروضه حديقه عشان فيها عين فيها ميه ناكل عندها ونشرب. فتقدموا الى الروضه فاذا العين قد غارت وليس فيها ماء، فاشتد ذلك على ابراهيم واستحيا مما قال اذ راى غير ما قال. يقول لهم تعالوا في عين فيها ميه، دخلوا له العين ما فيهاش ميه فاستحى. انا بضحك عليهم. فقال له يا ابراهيم ادع ربك واساله ان يعيد الماء في العين، ادع ربك. فدعا الله فلم ير شيئا فاشتد ذلك عليه اكثر، فقال لهما ادعوا انتم. فدعا احدهما فاذا بالماء ينبع في العين، ثم دعا الاخر فاقبلت الماء من العين حتى خرجت. فاخبراه انهما ملكان وان اعجابه بقيام ليلته رد عليه دعاءه ولم يستجب له. الامام بيقول ايه الامام احمد؟ واحذروا من الكبر فليس يقبل الله مع الكبر عمل، وتواضعوا بصلاتكم. ثم يقول واذا قام احدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل، خلي بالك من النقطه اللي جايه دي عشان هي اخطر نقطه في الصلاه، اخطر نقطه في صلاتك هي. يقول اذا قام احدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله الذي يقوم بين يديه. لما تبقى واقف تبقى عارف انك واقف بين ايدين مين؟ العزيز العظيم الكبير البصير المتعال الجبار القهار الملك القريب الرقيب السميع. عارف انك واقف بين ربك، بين يدي ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بين يدي ربك، بين يدي ربك الذي يراك حين تقوم، بين يدي ربك الذي يسمع خلجاتك ويرى أنفاسك ويرى ما في ضميرك وأنت تقف. اعلم أنه الجبار بالبطش الشريف إذا لهوت أو تهوت وأنت بين يديه لعله يخسف بك الأرض. اخف أن يكون جسدك قائما بين يديه وقلبك يلهو مع اللاهين. يقول الإمام وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل وليعرف كثرة نعمه عليه. هتيجي معانا من كلام ابن القيم انك لما تقرا الفتحة تقول الحمد لله رب العالمين، ينبغي ان تتفكر الحمد لله على ايه؟ في نعم من ربنا عليك ولا مفيش؟ زي ايه كده يعني؟ تظل تتذكر نعم الله. يقول فليعرف ربه في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه، فإن الله عز وجل، شوف الكلمة اللي جاية دي، يقول فإن الله عز وجل قد وأوقره نعما وأوقر نفسه ذنوبا. ربنا مغرأك نعم وانت مغرأ نفسك ذنوب، زي ما ربنا بيقول ايه، يقول سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ايه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني ايه أسبغ؟ هي دي إسباغ الوضوء. فأسبغ عليكم نعمة، فعلا نعم ربنا مغرقانا ولا لا يا شباب؟ فمن الله فأسبغ الله عليك نعمته ظاهرة وباطنة، وأنت أغرقت نفسك بالذنوب، فليبالغ في الخشوع والخضوع. فليبالغ في الايه؟ تستجد بالخشوع والخضوع ازاي؟ ان ترى وتذل. وقد جاء في الاسرائيليات، معلش مرة تانية، جاء في الاسرائيليات ان الله عز وجل اوحى الى عيسى ابن مريم اذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه فانها اولى بالذم، واذا دعوتني فادعني واعضاؤك تنتفض، واذا دعوتني فادعني واعضاؤك تنتفض. قال وكان ابن سيرين انه كان اذا قام في الصلاة ذهب الدم من وجهه خوفا من الله عز وجل. وجاء عن مسلم ابن يسار انه كان اذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا ولا صوت غيره تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله. وجاء عن عامر العنبري الذي كان يقال له عامر بن عبد قيس في حديث هذا بعضه انه قال لان تختلف الخناجر بين كتفي احب الي من ان اتفكر في شيء من امر الدنيا وانا في الصلاة. بيقول لو يجيبوا 100 خنجر يدبوهم في قلبي اهون علي من ان انا اتفكر في شيء من امر الدنيا وانا واقف بين ايدين ربنا في الصلاة. وجاء عن سعد بن معاذ انه قال ما صليت صلاة قط فحدثت في نفسي فيها بشيء من امر الدنيا حتى انصرفت. وجاء عن ابي الدرداء انه قال في حديث هذا بعضه ولا تعفير وجهي لربي عز وجل في التراب ابلغ العبادة لله عز وجل. الامام احمد رضي الله عنه بيقول ايه؟ يقول فلا يستقين احدكم التراب ولا يكرهن السجود عليه بل يسجد كيفما اتفق ولا بد من المبالغة في السجود. اللهم ارزقنا الصدق في السجود يا رب. فانه ليه المبالغة في السجود مطلوبة ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ اسمع كده الشيخ يقول الامام رضي الله عنه يقول فانه انما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار وهو اقرب ما يكون بين يدي الجبار فليبالغ في السجود فرارا من النار التي لا تقوم لها الجبال الصم الزوابخ التي جعلت للأرض أوتادا لا تقوم لها للنار السماوات السبع الطباق الشداد التي جعلت سقفا محفوظا لا تقوم لها يعني للنار الأرض التي جعلت للخلق دارا لا تقوم لها يعني للنار البحار السبعة التي لا يدرك قعرها ولا يعرف قطرها إلا الذي خلقها فكيف بأبداننا الضعيفة وعظامنا الدقيقة وجلودنا الرقيقة نستشير بالله من النار. نستجير بالله من النار، نستجير بالله من النار. يقول الشيخ الإمام: فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه ينظر إلى الله عز وجل، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقد جاء ذلك في الحديث عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه وصية النبي محمد للعبد في جميع حالاته، فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدي ربه في موضع خاص ومقام خاص يريد الله يستقبله بوجهه، ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء في الحديث أن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف العبد. وجاء في الأثر عن بعض السلف: العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال: البر، وفي رواية البر، يتناثر عليه من عنان السماء حتى يغطي مفرق رأسه طول من سواء في الصلاة. البر الذهب ينزل عليك لحد ما يغطيك، فليك بصولك ذهب مخزون في الجنة. او البر يعني اعمال البر، لان الصلاة اذا نهت عن الفحشاء والمنكر فانها تأمر بالمعروف والخير والبر. فلذلك يوفق بعض الصلاة الى طاعات ان لم تكن في حظه. يقول: الاولى البر يتناثر عليه، او البر يتناثر عليه من عنان السماء الى مفرق رأسه، وملائكة يحفون به من لدن قدميه الى عنان السماء. عشان كده الناس بتستعجل في الصلاة ويقول لك: عمنا الشيخ بيطول بيطول بيطول. ايه يا خايف؟ ايضا لما خطبت الجمعة اللي فاتت، مش اللي فاتت، بتاع الشهر اللي فات يعني، في مسجد الرحمة، وان شاء الله الخطبة الجاية بتاع الشهر ده في مسجد الرحمة الجمعة الجاية دي بإذن الله تعالى في شارع الهرم، طولت فالخطبة خدت ساعة وربع. الناس اشتكت: يا ساعة وربع صلاة يا ابن الحلال، ده اقل فيلم ساعتين، ده اقل مسرحية ثلاث ساعات، وتدخل على ربنا في ساعة وربع. يقول لك: لا لا لا لا مش كده يا اخي، في محظور وفي مريض. المريض ما بيقعدش قدام التلفزيون ابدا. نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ده ماتش الكورة اللي هو ماتش الكورة بتقعد قدامه ساعتين، لا بتشوف حاجة ولا. اعوذ بالله، اللهم اهد قلوب المسلمين. وهو واقف من ايدين ربنا كأنه يتقلى، كأنه حب على مقلاة، مستعجل ليه؟ انت واقف من ايدين الملك. شوف الذهب عمال ينزل عليك والملائكة محوطاك من رجليك للسماء، والثالثة ايه؟ ومناد ينادي: لو يعلم العبد من ينادي من فتل. لو يعلم العبد من ينادي، لو عاش بيناجي مين ما كانش خرج من الصلاة. فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا ذليلا خائفا داعيا راغبا وجلا مشفقا راجيا، وجعل اكبر همته في صلاته لربه تعالى ومناجاته اياه وانتظابه بين يديه قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. خلي بالك من اللي جاي. ففرخ يا عبد الله لذلك قلبك وابذل ثمرة فؤادك. اي دي مشكلة ان احنا بندخل في الصلاة جاي جاري عشان يلحق الله اكبر ويقف عشان يصلي ركعتين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله اكبر رب العظيم الله محمد الله اكبر سبحان الله الله الله السلام عليكم. السلام عليكم. عملت ايه يا عبد الله؟ ده انت لو صليتها لاي حد ما يقبلهاش منك او ده عامل زي الموظف اللي بيروح يمضي ويمشي اثبات حضور بس. ده الملك الحديث يعني الذي لا يحتاج الى غيره. انت بتصلي لمين؟ ده للملك الكبير جل جلاله. ازاي تصلي صح؟ فزخ لذلك قلبك وابذل ثمرة فؤادك. يعني الدم لما تقف تصلي كده فاقد افتح يبقى فاهم انت هتصلي ايه وتصلي مين ويعني ايه الصلاة دي والمقصود فيها ايه. الدم افهم افهم سر الصلاة عشان تعملها صح. واجتهد في اداء فرائضك فإنك لا تدري هل تصلي صلاة بعد التي فيها أو يعاجلك الموت فلتقم بين يدي ربك محزونا مشفقا ترجو قبولها وتخاف ردها فإن قبلت فأنت السعيد وإن ردت فأنت الشقي. فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيرها من عملك. وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل. إنك لا تدري هل قبلت منك صلاة قط أم لا. إنك لا تدري هل قبلت منك حسنة قط أم لا. إنك لا تدري هل غفرت لك سيئة قط أم لا. ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العيش. كيف تفعل وقد جاءك اليقين انك وارد على النار وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ولم يأتك اليقين انك صادر عنها. ثم ننجي الذين اتقوا. هل انت منهم؟ اللهم اجعلنا منهم. ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها. فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك. ثم مع هذا إنك لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولعلك لا تمسي إذا أصبحت. فمبشر بالجنة ومبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي بهذا الخطر العظيم بهذا الخطر العظيم لأنك محقوق ألا تفرح بأهل ولا مال ولا ولد حتى تكون لله كما يريد. وإن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة في كل ساعة وفي كل طرفة عين. فتوقع أجلك لعله ينزل بساحتك فإما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ننتقل إلى ابن القيم رحمه الله لنتعلم بعد أن عرفنا كيف نبدأ الصلاة كيف نقبل على الصلاة تعالى بأسين نصلي حقيقة ولا نصلي يعني. طب ما تصلي. صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم هتسمع بقى كلام زي الفل ده ابن القيم بقى وبعد الامام احمد احنا ليلتنا فل الحمد لله. بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب واحشرنا في زمرة علمائنا. يقول ابن القيم وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإذلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. صح ولا لا؟ يعني القلب المعمور، اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك، لما يقف يصلي مش زي القلب الخراب. صح ولا لا؟ لانك تصلي لله بايه؟ بقلبك. الرسول قال كده، يا رب ارحم الموحدين من اهل بابا يا رب. ما تصلي عم علي وعلى اهلي صدق، ايه اللي جرى لكم؟ اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واحد بيقول لي اهل بابا بس. اللهم ارحم الموحدين من اهل الاسلام. دول ما كانوش بيقولوا امين بتوع ها؟ يا رب اغفر للموحدين من اهل الاسلام يا رب. يقول ابن القيم: وليس حظ يعني نصيب ورزق، وليس نصيب القلب العامر بمحبة الله وخشيته، قلب معمور بإيه؟ بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب. فإذا وقف الاثنان من هم واحد قلبه عمار وواحد قلبه خراب، إذا وقف الاثنان بين يدي الله عز وجل وقف هذا بقلب مخبت خاشع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. امتلأت أرجاء أفعل القلب، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس وزالت وأقلع عنه دخان الشهوات فيرتع في معاني القرآن. الله أكبر، ده إيه العظمة دي؟ ربنا يهديك. مش هبنغني؟ اسكت اسكت. اللهم صل على نبي محمد وآله. فإذا وقف صاحب القلب المعمور وقف بقلب مخبت، وبشر المخبتين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، خاشع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. أرجاؤه يعني أنحاؤه وأطرافه وأجزاؤه، قلب مملوء هيبة، والهيبة شيء فوق التعظيم بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، اللهم نور قلوبنا، وكشف عنه حجاب النفس، وأخلع عنه دخان الشهوات، فيرتع القلب بقى يطير في معاني القرآن، فيخالط القلب بشاشة الإيمان، ويرى حقائق الأسماء والصفات، يرى علوها وجمالها وكمالها الأعظم، يرى تفرد الرب سبحانه بنعوت الجلال وصفات الكمال، فيجتمع همه على الله وتقر عينه بالله ويحس بقربه من الله قربا لا نظير له، فيتفرغ قلبه لله ويقبل بكليته على الله، وهذا الإقبال منه بين إقبالين من الله، فإن الله أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إلى الله، فلما أقبل على ربه حظي بإقبال آخر أتم من الأول. فهمت يا عبد الله؟ ما تصلي؟ يقول لك النساء لما تيجي تصلي لما يكون ربنا بيحبك يقوم يقبل عليك، فلما يقبل عليك على طول القلب يتخطف، فيقبل القلب على الله ومن اقبل على الله اقبل الله عليه. فانت تقبل على الله بحث اقبال الله عليك، فيقبل الله عليك اقبالا ثانيا اتم من الاول. وهذه عجيبة من عجائب الاسماء والصفات، تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط قلبه بشاشة الإيمان. فإذا قال الله أكبر، هتقول إيه؟ الله أكبر. مش هتقولها بقى زي صاحبنا الله أكبر، لا، ده انت هتفهم، لأنك قبل ما تدخل أقبلت، فأقبل عليك الله، فبقيت في جنة الطاعة مش في دنيا البشر. فلما تقول الله أكبر، يقول ابن القيم فيشاهد بقلبه كبرياء الله. الله أكبر، تبدأ تشوف اكبر من ايه بقى. لو انت واقف بين يدي الله بتقول الله اكبر وفي دماغك الجزمة بتاعتك اللي بره تتسرق ولا لا، يبقى مفيش الله اكبر. لو بتقول الله اكبر ودماغك بتفكر يا ترى اما تروح هتاكل ايه، يبقى مفيش الله اكبر. لو بتقول الله اكبر ومخك في المدير لو راح على المكتب وما لقاكش هيعمل لك ايه، يبقى عندك المدير اكبر ونفسك اكبر وبطنك اكبر وهواك اكبر ورغباتك اكبر ومحبوباتك اكبر. فحسن كده ما بتقولش الله أكبر. أما إذا قلت الله أكبر، أكبر من كل شيء، من كل كبير، ما من كبير إلا وله أكبر منه. فحين ذاك أنت أقبلت على الله الأكبر. فينبغي ألا تلتفت إلى الأصغر إلى الصغار، فلتكن مع الأكبر أكبر. فإذا قلتها شاهدت كبرياء الله. يقول ابن القيم فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، ده اسمه دعاء الاستفتاح. كان عمر بن الخطاب بيعلنه بيجهر به ليعلمه للناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. طب يعني ايه؟ اقول لك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا لا لا لا لا، ده انا من هنا ورايح لما اجي اصلي يا رب ارزقنا الصلاه يا رب، انا مش عايز اطول عليكم. لكن ابن القيم ذكر قبل كده بصفحة، والكتاب كتاب ابن القيم اسمه كتاب الصلاة وحكم تاركها، كتاب قيم جدا، ينبغي عليك ان تقرأ ثانيه. مقصود انه قال قبل كده ان ربنا ما امرناش باداء الصلاة ابدا، وانما في كل الايات امرنا باقامة الصلاة. فقال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة وأقم الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة. رب اجعلني مقيم وأقم الصلاة بذكر، ما قالش أدي الصلاة ولا صلي، وإنما قد أقم. فإقامة الصلاة شيء وأداؤها شيء آخر. قال فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من القرآن إلا مقرونا بإقامتها، ف فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة في المصلين أقل من القليل. لو قلنا ان تعداد مصر النهاردة 60 مليون، اللي بيصلوا كم؟ 10. قول احسن الظن يعني 10 مليون بيصلوا. العشرة مليون منهم كم واحد بيقيم الصلاة؟ 10 افراد. نعم صعبة. هو الحق. لا تزال مين منا بيقول الله اكبر بالمعنى ده؟ طب اسمع بقيتها عشان نتفهم لحد الاخر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى يجي لك الشيطان دلوقتي يقول لك، بقول لك ايه يا عم سيبك من الراجل ده. طب اذن بيقول لك بقى ما حدش يصلي، طب ما نبطل احسن، ما هي مش نافعه. لا اهو انت فكرتني بالواد السني صاحب لحية قد كده، قد لحيتي 3-4-5 مرات، وكان مسافر وعلى الطريق السريع اذانة الجمعة حود يصلي، فلما قعد في المسجد قعدوا الاذان اذن ويدوروا على الامام زي حالاتكم كده، ساعة الاذان ما يأذن بره الكل تبقى عينه في قفاه، الناس بتبص على الامام ما فيش، ما جاش الامام، فدوروا على اطول لحية في المسجد. صاحبنا قالوا له اطلع اخطب، قال لهم انا ما بخطبش، قالوا له تخطب، سألوه ايه لبينا وحطوه على المنبر. صاحبنا بقى عرق ومرق زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين، وقف قاعد يقول الحمد لله يجي 5 دقايق، ويا جماعة يعني صلوا وعبود ربنا وخليكم حلوين عشان ربنا يدخلكم الجنة، عشان كده ما يصحش ابدا. كلمتين من دول ونزل اول حاجة عملها حلق لحيته. شوف الخيبة او ده التصرف بقى، انه مش ينزل من المنبر يتعلم بقى ازاي يخطب، يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى على قد لحيته، لا يوم يحلقها. فنفس الشيء الشيطان بيجي لكم كده من هذا التلبيس، يقول لك ادم ما بتصليش، طب ما تبطل بقى، ما هي ضيعة. لا نقول بدلا من ان تقول هذا تقول ايه؟ لا صلي بقى صلاة صحيحة، اديك سمعت، اصلهم حاجتين علم وايه وعمل، علم فعمل اعمل، واوعى الشيطان يضحك عليك خليك اشطر منه. المقصود اذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك، ابن القيم يقول شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص. هو ده معنى كلمة سبحانك، هو ده معنى كلمة سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير سبحانك. معنى التسبيح التنزيه عن كل سوء، واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم. لذلك ورد التسبيح في القرآن 41 مرة، 41 مرة في المصحف. اسمع بعضهم، اسمع كده وصل. اللهم صل على النبي محمد. اول آية وردت في القرآن بالتسبيح في سورة يوسف، وسبحان الله وما انا من المشركين، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله وتعالى عما يشركون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين، سبحانك اللهم، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك ما كان ينبغي لنا، سبحانك أنت ولينا من دونهم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفون، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه هو الغني، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه ويجعلون لله البناء، سبحانه ولهم ما يشتهون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه. وسبحانه وتعالى عما يشركون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من ما يخلق ما يشاء، سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه. هكذا 41 مرة في المصحف هذا التسبيح، التسبيح دائما يأتي مع عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه غير الله. لما ادعى المشركون وجود شريك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه إلا الله. لذلك قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولما اختار عائشة لنبيه فقذفت سفح نفسه أن يختار للمختار إلا خيره. فهمت لي؟ لما صلي صلى الله عليه وسلم مين اللي اختار عائشة للنبي؟ الله. نزل جبريل ومعه صورتها في سرقة من حرير، حتة حرير بيضة كده فيها صورة مين؟ السيدة عائشة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فاللي جوز عائشة للنبي ربنا يبوا يقولوا عليها لعن الله من اتهمها، اتهموها في شرفها. فسبح الملك نفسه أن يختار للمختار إلا خيره، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما أسرى بنبيه فكذبه الكفار سبح نفسه لأن قدرته لا تعجز، قادر ولا مش قادر، قدرته لا تعجز، والمنعم عليه أهل بهذه النعمة. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وبالمناسبة الليلة دي ليلة 27 كلت البط وال طب اوعى تاكل بدعة، فكل الاحتفالات ليلة 27 بدعة، ابتداء من تخصيصها بالقيام او تخصيصها بالكلام او تخصيصها بالاحتفال بدعة، لانهم بيقولوا انها اسري فيها بالنبي، وهذا كذب وزور، فلا يعلم احد متى اسري بالنبي. فاخفاء الله لليلة فيه حكمة ولا مفيش حكمة؟ فافعال الله تصدر عن حكمة. لو ان الله يريد منا ان نخصها بشيء من العبادة كان ايه؟ كان نص عليها وكان النبي احتفل بيها. احنا نشهد ان النبي اسري به قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة. واسري بذاته المقدسة بجسمه وروحه يقظة، فلو انه امر انه يحتفل كان لما راح المدينة وأهل المدينة ما كانوش يعرفوا الموضوع ده. كان قال لهم أنا أسري بيها ليلة 27 ولازم تقوموا ليلها وتصوموا نهارها وتذبحوا ذكر فطر وتعملوا كسكسي. كان قال كده، لكن لما ما قال يبقى ما ينفعش. لو كان خيرا لسبقونا إليه، إذ لم يفعلوا فلا نفعل. فلا نفعل، هي دي معنى كلمة سلفي. كتاب وسنة فهم مين؟ السلف لهم النبي وأصحابه. فلذلك احتفال بها بأي وجه من الوجوه بدعة. فانتبه لهذا، هدانا الله وإياك للحق. نعود إلى سبحانك. تسبيح التنزيه، فلما تقف تقول سبحانك اللهم، تتخيل مش تتخيل، يرى قلبك ملكا ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. سبحانك اللهم وايه وبحمدك. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، صح ولا لا؟ سبحان الله. اسمع يا حبيبي في الله، والله انا بحبكم في الله، عشان كده مش عايز اسيبكم الليله دي، ما تقلقوش بقى، اقعد كده ومدد وريح، صلي صلي. سبحانك اللهم وبحمدك. بحمدك انت لو تفهم معناها تبات ليل ونهار ما تبطلش انك تقول الحمد لله. اي والله، لما تشوف اللي بيعبدوا البقر تعدي بقرة من قدامهم كده، يقوم الواد البقرة يميل البقرة كده، غندي اللي بيفرحوا بيه ويفتخروا بيه يقول ان كل شر وقع على ظهر الارض بسبب ذبح البقر، وساظل افتخر بعبادة البقرة فهي الله الذي لا اله الا هو. ده غندي. الا لعنة الله على الظالمين. والتنين بيعبدوا صليب، والثلاثين بيعبدوا الهتهم. شوف اليابان، العقل اللي وصل للكمبيوتر والزربة ومش عارف ايه، بيعبدوا الملك بتاعهم حاجة تقيل. فلما انت تشوف انت بتعبد مين تقول ايه؟ الحمد لله. ايه والله الحمد لله. عشان كده ربك امرك انك تقول الحمد لله عن النعمة دي، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الله اكبر كبيرا. الحمد لله ان ربك هو الله، مش ربك عيل بيسخ، ولا ربك بهرة، ولا ربك حتة حديدة، ولا ربك صلم وزن قرص. يا موحد، اكبر نعمة عليك انك موحد، ما بتعبدش الله الملك الكبير المتعال. عشان كده تفضل طول عمرك جسدك يقشعر كل ما تقول لا اله الا الله، ربي حبيبي الهي سيدي مولاي. تعبد الكبير المتعال الجليل العظيم القدير الملك. هيا تعبد هذا الملك تفرح. ان هداك، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ساعتها تفرح تسعد ان هو ده ربك الهك معبودك سيدك، فهو الملك في الاولى والاخره. فلما تقف في الصلاه تقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك المنزه عن كل نقص، المنزه عن كل عيب. واحمدك انك هديتني لان اعبدك، احمدك انك عرفتني انك ربي، احمدك انك اعنتني ووفقتني لان اتخذك الها وربا ومعبودا. سبحانك اللهم وبحمدك. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه، اسم الله البركة، اسم الله بركة كله، يعني اسمه ما ذكر على قليل إلا كثره. صح، لما تقول تبارك اسمك يعني البركة كلها منك، من اسمك تبارك اسمك، فلا يذكر اسمه على قليل إلا كسره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا حاسرا داحرا. وكمال الاسم من كمال مسمى، قل الحمد لله. فإذا كان هذا شأن اسمه، اسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا كان مع الاسم لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء، فما بالك بشأن المسمى أحلى وأجل. لو قعدنا نتكلم في اسمه دي ممكن نبات الليلات. بإسم الله، اسمه تبارك اسمك، يعني ايه؟ يعني جعلت البركة مقرونة باسمه، فلما تحتاج تبارك اي حاجة تحط ايدك وتقول بسم الله. عشان كده ابنك تقول بسم الله ارقيك من كل ما يؤذيك، من شر نفس او عين حاسد الله يحميك، بسم الله ارقيك، بسم الله. عشان كده شرع انك في الصبح وبالليل تقول ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اذا قلتها الصبح لم يصبك اذى حتى تمسي، واذا قلتها في المساء لم يصبك اذى حتى تصبح، باليقين والايمان والاحتساب. من اسم تبارك اسمك وتعالى جدك، يعني ايه؟ احنا بقالنا 100 سنة بنقول تعالى جدك، يعني ايه؟ يعني ايه في الصلاة بتقول تعالى جدك؟ خلاص يا ابني، تعالى جدك اي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنه على كل شأن. تعالى جدك يعني قهر سلطانه كل سلطان، فتعالى جدك أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته، أو معه شريك في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته، كما قال مؤمن الجن، ذا كان مؤمن صحيح، قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اسمع ثاني كده بقى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. كم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الاسماء والصفات على قلب من يعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. وتعالى جدك ولا اله غيرك، هنا بلغ التوحيد. فاذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تقول أعوذ يعني أتجئ وأحتمي وآوي وأعتصم إلى ركنه الشديد بحوله وقوته من العدو الذي يريد أن يقطعني عنك يا رب. فتقول أعوذ بالله، يعني أحتمي بالله وألتجئ إلى الله وأركن إلى الله وآوي إلى الله وأحتصم بالله. لما يحصل ده تخاف من الشيطان عمرك؟ أبدا والله. ليه يا شباب؟ ليه؟ عارف ليه؟ ابن القيم في منزلة التوكل بيقول مثل لطيف قوي، اللهم اجعلنا من المتوكلين. والمدارس دي بندرسها كل يوم حد في الرحمة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. المقصود ابن القيم بيدي مثال بيقول إيه؟ فمثل هذا كمثل رجل خرج عليه عدو مدجج بالسلاح يريد أن يأخذه فيقتله. أنا بذكر الكلام بمعنى معلش. فالتجأ إلى ملك أقوى من هذا العدو، فأخذه الملك وألجأه وأودعه في حصن حصين لا يمكن للعدو أن يناله منه. فلما صعد في الحصن وقف هكذا